بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النسوة البارزات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ومثلي لا يبايع مثله. في هذه الليالي نحب أن نطرح في ليالي العشرة القادمة وهذه الليلة المباركة، نحب أن نطرح سلسلة مجالس ومحاضرات حول ثنائية العقيدة أو الدعوة والدولة أو الثورة والدولة، كما هو منشور قيام الحسين عليه السلام بين الدعوة والدولة. طبعا هذه الثنائية ثنائية قديمة جدا، وأن الحسين هل قام بثورة أو أراد أن يقيم دولة، وما هي متطلبات الثورة ومتطلبات الدولة. الدعوة والدولة، الدولة لها خطاب والدولة لها خطاب. الدعوة لها فقه، ما يسمى بفقه الدعوة، والدولة لها فقه كذلك ما يسمى بفقه الدولة. الدعوة لها متطلبات والدولة لها متطلبات. الدعوة لها حاجات والدولة لها حاجات. كيف نوازن من خلال نظرتنا إلى ثورة كربلاء وإلى قيام الحسين عليه السلام، والنظرة الكلية لأئمة أهل البيت عليهم السلام في نظرتهم إلى الثورة أو الدعوة وإلى الدولة؟ طبعا تعلمون أن المتطلبات الدعوة والثورة تختلف عن متطلبات الدولة، ولهذا مثل في القرآن الكريم عندنا ما يسمى بالقرآن المكي والقرآن شنو؟ المدني. هذه السورة مكية وهذه السورة شنو؟ المدني. ما هو المقياس للقرآن المكي والقرآن المدني؟ هناك مقياسان أساسان، ولكن الثاني هو أقرب وهو الذي يعتمد الآن في واقعنا المعاصر وفي المجالات العلمية الأكاديمية في علوم القرآن، والمقياس الثاني. المقياس الأول تقريبا الآن نسي أو يعني كاد أن يهجر، وهو أن كل سورة نزلت في مكة تسمى مكية، وكل سورة نزلت في المدينة تسمى شنو؟ مدني. هذا المقياس ليس شاملا ولا ينفع شيئا. لماذا؟ لأن بعض السور لم تنزل لا بمكة ولا شنو ولا بالمدينة، نزلت بالطائف، هذا تسمى سورة طائفية مثلا. بعض السور نزلت مثلا في المعراج في السماء، شنو نسمى سورة سماوية. هذا المقياس مقياس المكان أن كل سورة نزلت في مكة تسمى مكية أو آية. مرات يقول لك هذه السورة مكية إلا الآية الفلانية والآية رقم فلان مثلا، هذه الآيات من هذه السورة شنو مكية بينما السورة كلها مدنية، أو بالعكس السورة كلها مدنية ما عدا مثل آية أو آيتين شنو مكية. المقياس المكاني أولا غير شامل، ثانيا غير نافع، لا ينفعنا. يعني هذه السورة مكية ولكن نزلت قبل الهجرة أو بعد الهجرة، بعد الفتح في مكة نزل السورة حينما فتحت مكة، والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وسلم دخل مكة منتصرا وفاتحا، نزلت بعض السور القرآنية، هذا تسمى مكية. إذا على المقياس المكاني تسمى مكية. إذن المكية لا نعرف الزمن، هل هي في السنة الأولى من الدعوة أو في السنة الأخيرة من الدولة، لا نعرف، لأنها سورة نزلت في مكة، قد تكون نزلت في أول سنة من الدعوة في مكة، أو قد تكون نزلت في آخر سنة بعد فتح مكة في مكة، فلا ينفعنا من حيث الزمن ومن حيث فقه الدعوة ومسيرة الإسلام السياسية والاجتماعية. ولهذا أعتمد على المقياس الثاني وهو المقياس الزماني وليس المقياس المكاني. فكل سورة نزلت قبل الهجرة تسمى مكية، وكل سورة نزلت بعد الهجرة تسمى شنو مدنية. هذا المقياس أولا شامل، ثانيا نافع، لأنه يعرفنا كيف نتعامل مع الأمور وما هي الأولويات حينما تكون لدينا دولة. شنو قبل الهجرة؟ يعني قبل الدولة. بعد الهجرة شنو؟ يعني قبل الدولة. بعد الدولة يعني قافها قبل الهجرة، باءها أو بتعبير آخر باء دال قاف دال، يعني قاف دال يعني قبل شنو؟ قبل الدولة، وباء دال قبل من؟ يعني بعد الدولة. هذا المقياس أولا شامل، لأن السور إما نزلت قبل الهجرة أو بعد شنو؟ ثانيا نافع. لماذا؟ لأنه يعطي لنا المهام، يعطي لنا الأفكار الأساس حينما لا تكون لديك دولة، يعني دعوة فقط بدون دولة، يعني في حالة ما قبل الفتح ماذا تعمل وماذا هي الأولويات وما هي الأولويات، أما بعد الدولة هناك أولويات طبعا. يعني من الضروري أن تكون يعني الأمور تختلف قبل الدولة وبعد الدولة، لأن قبل الدولة في حالة الاستضعاف، في حالة الثورة، في حالة الفقر، في حالة وجود طاغية يحكم، في حالة عدم وجود كيان للإسلام، طبعا هنا لها مجالات ومهام وتثقيف يختلف عن التثقيف فيما لو كانت هناك شنو هناك دولة وهناك مؤسسات دولة. ولهذا نرى أن القرآن المكي يختلف عن القرآن المدني في الشكل وفي المضمون. يعني السور المكية عادة تكون قصيرة، بينما السور المدنية تكون شنو طويلة. السور المكية تركز على العقيدة، بينما السور المدنية تركز على من؟ على التشريعات، على الجهاد، على القتال، على الخمس، على الزكاة، بينما السور المكية سور تركز على العقيدة، على التوحيد، على النبوة، على المعاد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. مثل سورة مدنية تتحدث عن تشريع، حتى لو تحدثت يعني مثل الصلاة، ليس هذه الصلاة المعروفة عندنا أقيموا الصلاة، قد آية سورة مكية تتحدث عن الزكاة، ليس هذه الزكاة المعروفة عندنا نسبة معينة من أموال، وإنما الزكاة بمعنى العطاء. وحتى الصلاة ليس بمعنى الصلاة التي اليوم نعرفها من الركوع والسجود، وإنما الصلاة بمعنى الصلة لله عز وجل. بدأ التشريع بعد الهجرة، بدأ التشريع بعد الدولة، بعد قيام الدولة صارت جهاد وعطاء وتشريعات وتحريمات. يعني ما عندنا آية قبل الدولة تتحدث عن الحجاب مثلا، مثل اعطوني آية مباركة تتحدث عن حجاب المرأة قبل الدولة. عندنا آية ثانية بالحجاب، كل آيات الحجاب هي آيات شنو؟ مدنية. يعني شنو؟ يعني آيات بعد دولة، بعد أسس الدولة. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين شنو؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يؤذين يعني التحرش، يعني ما يتحرش فيها المرأة حينما تخرج محجبة، حينما تخرج بثوب تضفار، زين معروفة أنها عفيفة أنها شريفة، فالشباب لا يعترضون عليها ولا يتحرشون بها جنسيا. الآن أنت إذا تفتح جوجل وتطلع التحرش الجنسي تلقي آلاف المقولات حول التحرش. وين؟ بأوروبا مو عندنا، يعني بأوروبا يتحرشون. القرآن عند التحرش يسميه الأذية، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هاي الآية آية الجلباب سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب نزلت في السنة الخامسة للهجرة، يعني بعد قيام الدولة. تعرفون معركة الأحزاب نهاية السنة الرابعة وبداية السنة الخامسة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. متى؟ نهاية الرابعة وبداية السنة الخامسة للهجرة، يعني بعد 5 سنوات من قيام شنو؟ الدولة. نزلت آية الجلباب. بعد آية الخمر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هاي الجيب منطقة الصدر. كانت العربية حينما تلبس عصارة أو خمار البقية وين تودي؟ على ظهرها، السرعة ظهرها. زين هاي منطقة شنو؟ مكشوف، هو الظهر مستور. سرعة من بالجداشة، هو ظهر مستور. زين خيع ظهرك ما سوينا شيء، وهذا مثلث برمودا شنو؟ مفتوح، أهم شيء هذا يغرق به الشاب. زين ذلك القرآن يقول وليضربن بخمرهن على وين؟ مو ظهورهن، على وين؟ على جيوبهن. يا آية الخمر سورة النور، وسورة النور نزلت السنة الخامسة للهجرة، تقريبا منتصف الخامسة للهجرة. يعني كم سنة عندك القرآن ينزل؟ 13 سنة في مكة، و5 سنوات بعد الهجرة. كم سنة؟ أحسن، 13 زائد 5 18 سنة لم تأتي آية واحدة في الحجاب. 18 سنة القتال نفس الشيء، القتال أذن في سورة الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ليش؟ الذين أخرجوا من ديارهم شنو؟ بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن شنو يعني أخرجوا من دياركم؟ يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة؟ يعني بعد الهجرة، يعني بعد قيام الدولة. ويا سنة، سنة ثانية لم يسمح القرآن بالقتال واستعمال العنف واستعمال القوة إلا في السنة الثانية للهجرة. يعني كم سنة؟ 13 سنة. سنتين 15 سنة. كل 15 سنة مرحلة كفوا أيديكم كما في سورة النساء: الذين قيل لهم ألم تر إلى الذين قيل لهم شنو؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بعض الصحابة كانوا يلحون على النبي الأكرم في المدينة في مكة عفوا قبل الهجرة أن يستعملوا القوة، يستعملوا أسلوب العنف، أن يردوا العنف بالعنف والقوة بالقوة والسلاح بالسلاح. فالقرآن نزل قال كفوا أيديكم. شنو كفوا أيديكم؟ عن من يعني كفوا أيديكم؟ يعني عن السلاح. كفوا أيديكم عن القوة. الآن هذه المرحلة مرحلة دعوة، ليست مرحلة سلاح، مرحلة مظلومية، وليست مرحلة دولة. الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآن بناء عقائدي، صلاة وزكاة، حتى الزكاة مو الزكاة، بعدين آية الصدقة في سورة التوبة نزلت السنة الرابعة من الخامسة، هاي الصدقة الآن الصدقة الواجبة. الزكاة، الزكاة في السور المكية قبل الهجرة هي زكاة بمعنى الصلة، بمعنى العطاء، وليست زكاة هذه المعروفة حينما نزلت الآية المباركة خذ من أموالهم صدقة. هنا نزلت الزكاة في سورة التوبة، خذ من أموالهم صدقة. هذه الصدقات الواجبة هي كلها وين؟ في متطلبات الدولة، وليس متطلبات شنو؟ الثورة والدعوة. الخمر، حتى الخمر كلها كانت تسكر ما شاء الله، طيب صحابي ما كان يسكر كلش قليل. نزل رجعوا من بدر شو اسمه مزاتهم والعرق مالتهم ومنتصرين بدر، احتفلوا من بدر رجعوا. هذا في التاريخ كل زين، الى ان القران يعني عالجهم معالجه عجيبه غريبه. أمر لا تقربوا الصلاة، بس سورة النحل، سورة النحل من بعيد حرمت الخمر من بعيد. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شوف سكرا شنو ورزقا، العاقل يفتهم شو يقول. إذن السكر مو شنو؟ مو رزق حسن. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. اللي يفتهم ويريد يشرب غلس، غلس يقول مو راح اشوف هالشيء سكرا ورزقا حسنا. يعني صحيح عطف، لكن ايش مدرينا يعني، يجوز السكر هم به فوائد زين، يجوز يعني صحيح مو رزق حسن شاهد امور. خب ليش قال ورزقا حسنا؟ بعض الصحابه امتنعوا من تلك الآية. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. افتهم، قال إذن الخمر السكر مو رزق شنو؟ مو رزق حسن. بعض قال ربي أوضح ما مبين، استمر شنو؟ استمر يشرب. نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هم مو واضحة يعني ما يخالف، أنا ما أسكر من أجي أصلي ما أسكر، لكن بعد الصلاة يصير أشرب يوم يصير قبل الصلاة خمس ساعات ستة قم أشرب لي ربعية مثلا زين، وأنا يم الصلاة بعد ساعة نص ساعة بالصلاة أصح ما أتخن. فعلا هاي الآية قلت بعض الصحابة ما يشرب جربة وإنما يشرب شوية حتى بعد أربع ساعات شنو صاحي تجي صلاة. شوف هذا التسلسل متطلبات الدولة متطلبات، لأنه أنت عندك تغيير. التغيير ما يأتي بليلة وضحاها، خصوصا للعادات والتقاليد. للأفكار لا، ما في. للعقيدة ما في تدرج بالعقيدة أبدا. من أول يوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدين. ليش العقيدة؟ العقيدة ما تربي الآخر بالتدريج. شو تقول له؟ تقول له ها ستشب إله عندكم والله 300، لا هو 200 إله. تنزل آية تقول لا الإله مو 300 هي 200 إله. بعد سنة سنتين أقول له لا مو 200 ترى هو الإله 100 إله. بعد ثلاث سنين أقول له لا مو 200 100 إله لا أكو 50 إله. وبعدين شو أقول له؟ إله واحد العقل. قضايا الفكرية والقضايا العقائدية ما تحتاج إلى، بالعكس أن تحسن من أول يوم، من أول يوم تحسن. بينما قضايا العادات والتقاليد هذه تحتاج شنو؟ تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى مدة طويلة لأن تغير، ليس بليلة أو ضحى. ولهذا نجد أن القرآن المكي يختلف عن القرآن المدني. بعض المستشرقين حينما رأوا هذا الاختلاف ماذا قالوا؟ أكثر المستشرقين الذين كتبوا في القرآن قالوا أن أكبر دليل على أن القرآن بشري وليس من عند الله هو الاختلاف بين الهجرة، بين الدولة وقبل الدولة اختلف القرآن. هذا يدل على أن الله ليس هو منزل القرآن، وإنما القرآن من صناعة شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بدليل اختلف المضمون. قالوا النبي ما كان مطلع على بعض العقائد اليهودية والمسيحية وبعض شؤون الدولة. شو من صار صاحب دولة استفاد من تجارب الآخرين وقام يحكي حكي غير الحكي قبل. شو قبل كل حكي عقائد، ويوم قيامة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا من مكي يوم مدني مكي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. وين هذا الحكي؟ وين بعدين صار؟ صار تشريعات وحج وشعائر وقتال وحروب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا الحج اختلف عن هذا. هذا يدل على أن القرآن الكريم ليس من عند الله وإنما من عند بشر. البشر حينما طور عقله قام يحكي غير شكل. حينما كان في مكة يتكلم بكلام، وحينما ذهب إلى المدينة وصنع دولة أخذ يتكلم بكلام شنو؟ بكلام آخر. هذا يدل على أن المتكلم شنو؟ بشر. إحنا ماذا نقول؟ لا، المتكلم هو الله، ولكن الله عز وجل يراعي حالات الإنسان. التغيير لا يكون بصورة يعني فورية وبصورة دفعية، وإنما يكون على شنو؟ دفعات وعلى زمن، المتكلم واحد ولكن الظروف تختلف، الأوضاع تختلف، المتطلبات تختلف. وإلا تشوف كل الأنبياء، كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بهدف واحد وهو إقامة القسط، إقامة القسط في الأرض من خلال الدولة. أكبر أداة لقيام العدل الاجتماعي والقسط هي الدولة. إن في سورة الآية 25 من سورة الحديد، إنا شنو لنوصل رسلنا، في سورة الحديد الآية 25 من أفضل لا ننصر رسلنا والذين أعرضوا من حياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. سورة الحديد، سورة الحديد تقول الهدف من كل الرسالات السماوية ومن كل الأنبياء والمرسلين إقامة القسط. من خلال من؟ من خلال الحديد. شوف هناك إنزالان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إنزال الكتاب وإنزال الحديد، ما العلاقة بين الإنزالين؟ إنزال الكتاب وإنزال الحديد يعني هناك فكر وهناك عمل وهناك صناعة وهناك مدنية، يعني هناك قيم وأفكار يأتي بها الكتاب وهناك مدنية يصنعها الأنبياء والمرسلون. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان شنو ليقوم الناس بالقسط. إذن الهدف من كل الرسالات السماوية هو قيام الناس شنو بالقسط. بعض المفسرين لطيف يقول ما علاقة إنزال الكتاب والبينات وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد؟ يقول إنزال الحديد هو للذين يخالفون، للذين لا يفهمون منطق البينات ومنطق الحوار ومنطق اللين والكتاب، فلا محيص من استعمال منطق الحديد معهم. هذه فكرة الإمام الخميني رحمة الله عليه. يقول جاء إنزال الحديد بعد إنزال الكتاب ليدل على أن بعض الناس لا تنفع معهم منطق شنو منطق الأفكار والفكر والحوار، وإنما لا بد من استعمال منطق شنو منطق القوة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هذا منطق القوة، لأن يعني بأس الشديد يعني صناعة، يعني الأسلحة، يعني الدبابات، يعني الصواريخ، يعني القذائف. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد بعد ومنافع للناس. بعد آية أخرى هذه التي يعتمدها المرجع الشهيد محمد باقر الصدر، الآية 13 بعد 200. هذه الآية عجيبة من الملاحم في القرآن الكريم، تؤرخ لنزول الرسالات ولأهداف الأنبياء والمرسلين على مدى التاريخ، وتؤرخ لمراحل البشرية التي مرت بها. ماذا تقول الآية 213 من سورة البقرة؟ تقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق شنو ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هاي المقطع الأول، كان الناس شنو أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس شنو؟ فيما اختلفوا فيه. إذا الكتب جاءت لتحكم، الكتب جاءت لتحكم ما اختلف فيه الناس. بعدين ماذا تقول الآية؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إذن هناك اختلافان، هناك اختلاف طبيعي طبيعي، وهناك اختلاف بغي. الاختلاف الطبيعي هو أن الناس تختلف، يعني بداية الطبيعة، بداية الحياة، ما كان هناك فوارق كبيرة بين الناس، هذا ملياردير ومليونير الله يفضل، لا، لأن الأدوات كانت شنو؟ بسيطة جدا، ما في واحد شركة وبها مئات الآلاف العمال وبها آلاف مئات الآلاف، لا، الناس عندها آلاف بسيطة جدا، فما في فارق طبقي بين إنسان وإنسان. فأنزل الله الكتب لتوازن بين الاختلافات حتى ما تتحول إلى تناقضات. بعدين حينما نزلت الكتب صار اختلاف، وين في الكتاب؟ اختلاف بغي. شو كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا الاختلاف الأول، اختلاف طبيعي، واحد شوية صار عنده فلوس أكثر، واحد أقل، واحد بينا قدر يبني بيت بالقوة، بني بيت، واحد ها عنده ضيف صغير، صار أكو تناقض اختلاف، لكن مو ذاك الاختلاف الكبير. فأنزل الله الرسالات السماوية حتى توازن بين هذه الاختلافات لا تتحول إلى طبقية. بعدين اختلفوا بمن؟ بالكتاب نفسه. شوف الآية ماذا تقول؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هذا اختلاف البغي. الاختلاف الأول اختلاف طبيعي طبعي، الاختلاف الثاني اختلاف البغي. وأكبر وسيلة للتوازن بين الناس لتوفير العدالة الاجتماعية هي الدولة. ولهذا الدولة كما يعبر المرجع الشيخ محمد باقر صدر، هذا كتاب جدا رائع اسمه الإسلام يقود الحياة، أول جزء هو 5-6 أجزاء، هذا يعني 6 كراسات، حينما ألفه المرجع الشيخ محمد باقر صدر في بداية انتصار الثورة الإسلامية في إيران، كتب 5-6 حلقات جمعت في كتاب واحد اسمه الإسلام يقود الحياة. في الجزء الأول في الكراس الأول يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر، يقول إن فكرة الدولة أو الدولة ظهرت على يد الأنبياء، وقام الأنبياء بدورهم في بناء الدولة السليمة، ووضع الله تعالى للدولة أسسها. المؤسس الأول للدولة هو الله عز وجل بنظر القرآن وبنظر محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. لأن بعض ماذا يقول؟ يقول الدولة أسسها الظالمون، أسسها الجائرون، إنسان يريد يستغل الناس فسوى دولة حتى شنو؟ حتى يستغل الآخرين وينتفع عرق الضعفاء والمستضعفين والعمال الفقراء. فصارت دولة حتى الدولة تكون شنو؟ متسلطة على الناس المستضعفين. هذا اتجاه في تفسير الدولة ونشوء الدولة. المنظور القرآني يقول لا، المنظور القرآني يقول أن الدولة أسسها الله عز وجل على أيدي الأنبياء، الأنبياء هم الذين أسسوا الدولة، مو الظالمون مو الجائرون أبدا. شوف يقول ووضع الله تعالى للدولة أسسها وقواعدها كما لاحظنا في الآية الكريمة المتقدمة، يعني كان الناس يعني 213 سورة البقرة. وظل الأنبياء يواصلون بشكل وآخر دورهم العظيم في بناء الدولة الصالحة، وقد تولى عدد كبير منهم الإشراف المباشر على الدولة كداود وسليمان. داود له دولة ضخمة كانت، سليمان عليه السلام كانت له شنو؟ دولة كبيرة. حتى أن يعني بلقيس ملكة سبع استسلمت إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش شنو عظيم. ملكة سبع جاء الصابر أمام شنو سليمان عليه السلام صحيح لأنه بهرها سليمان نكروا لها عرشها العرش عرش بلقيس جاء بسرعة الضوء بل أسرع من سرعة الضوء أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك شنو يعني يرتد إليك طرفك يعني الرمشة لا مو الرمشة وأكثر الأخوة يصور أنه قبل أن يرتد إليك طرفك يعني من ترمش رمشة تجي العرش لا أقل من الرمشة بكثير قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل أن تنظر إلى الشيء وتنطبع صورة الشيء في الذهن يا سرعة يعني سرعة الضوء سرعة الضوء الجد 300,000 كيلومتر شنو بالثانية مو بالساعة بالثانية 300,000 كيلومتر بالثانية استطاع آصف بن برخيام وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني أسرع قبله يعني أسرع من سرعة الضوء أسرع من الضوء الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية شين يعني يعني بالساعة الجد أضربها الجد في 60 يصير بالدقيقة أضربها في 60 يصير شنو بالساعة الجد إذن هذا قال الذي وقال الذي عنده علم من الكتاب علم يعني آصف آصف مخيا ما أجهد يعني بمعجزة بس لا وإنما من علمية يعني استخدم شيء علمي وإلا القرآن ليش لماذا يقول وقال الذي عنده علم من الكتاب الحاصل جاءت بلقيس قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قالوا أو قال أهكذا عرشك قالت كأنه هو شلون حكيمة ما قالت هو ما قالت إنه قالت كأنه شبهت فلم تنفي ولم تثبت يعني شاهد بعض الاختلافات وهي امرأة حكيمة زين حاكمة وحكيمة قالت كأنه هو بعدين سليمان يقول رادة تعبر يعني سوى صرفا من قوارير زين وكشفت عن ساقيها قال إنه صرف من قوارير زين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين شانت هاي عجيب هاي قاعد تمشي على صرح من قوارير عبالها شنو عبالها مي بحيث لا ترى الزجاج بل ترى الماء كأنه ليس نفسه قد إذن متطور سليمان عليه السلام دولة سليمان فرأسا استسلمت لسليمان بل ما استسلمت لسليمان لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قد يعني بحيث هاي المرأة ملكة السبع العظيمة أصبحت صادرة أمام سليمان عليه السلام إيش قد إذا سعة دولة سليمان إذا الهدهد يقول يصف عرش بلقيس ومملكة بلقيس يقول ولها عرش عظيم فكيف إذن عرش سليمان عليه السلام ولهذا المرجع الشيخ محمد باقر صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم أشرف على الدولة التداوي وغيرهما وقضى بعض الأنبياء كل حياته وهو يسعى في هذا السبيل كما في حالة موسى عليه السلام موسى عليه السلام حياته قضاها بأن يسعى لتكوين دولة أول عمل كلف به موسى عليه السلام اذهب إلى شنو فرعون إنه طغى بعد بسم الله بسم الله أول ما بعث في اليوم الأول من بعثته في بين مدين ومصر وإذا الله عز وجل كلفه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالوا أو قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. شنو يفرط؟ يفرط يعني أول ما يبني يقتلنا. بعد ما قلنا السلام عليكم وأسلم قتلنا. يكلف شرطي يكلف جندي وهذا يقطع روسنا. هذا يفرط. إننا نخاف أن يفرط علينا. أن يفرط علينا. هل يقول لا تخاطبوني بالمصانع ولا تتكلموا معي كما يتكلم مع أهل مع الجبابرة ولا تتحفظوا كما يتحفظ عند أهل البادرة. البادرة العصبية يعني حدة رأسه يشبك يقتلك يأمر بقتل. هذا البادرة يقول لا تتحفظوا معي كما يتحفظ مع أهل البادرة. أنا يعني أنتم قولوا اضطراباتكم اعترضوا مو في المشكلة زين. ولهذا يقول الشيخ صدر يقول واستطاع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوج جهود سلفه الطاهر بإقامة أنظف وأطهر دولة في التاريخ شكلت بحق منعطفا عظيما في تاريخ الإنسان وجسدت مبادئ الدولة الصالحة تجسيدا كاملا ورائعا. يقول الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتوج جهود الأنبياء بتكوين دولة مقتدرة قادرة بعثت رسائل إلى كسرى وقيصر. شوف شلون عجيب أنت أقرأ رسائل النبي صلى الله عليه وآله الملوك والرؤساء حتى أن كسرى زعل. كسرى مزق الرسالة لأن من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كسرى ملك الفرس أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فكسرى قال هذا الحافي يهددني أنا ملك الفرس هذا الحافي العربي يقول لي أسلم تسلم وين ولو أنت وين أنت انشاح الخارطة ما ينشاح فندري لأن كانت الدولة الرومانية والدولة الفارسية تصارع ما في هذا ولا بعد كل شيء ما دويلات ما. قال هذا الحافي العربي يجي يقول لي أسلم تسلم يقول مزفة الرسالة رأسا المراسل رجع للنبي قال له ها سوى كسرى قال له مزق الرسالة. قال صلى الله عليه وآله وسلم مزق كسرى ملكه. في رواية مزق الله ملكه شو مسيطر مزق الله ملكه زين. وهذا بعض المنافقين في معركة الأحزاب رايحين معركة أحزاب بسنتين بثلاثة إذ جابوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار زين وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا شنو غرورا. يعني شنو غرورا يعني بيع الغرر. بيع الغرر شنو بيع الغرر يخليك تفاح كبار وأحمر ومدفع حجي وين فوق وبالصندوق جوا شنو خايس تفاح بيع الغرر يسمونه غرورا يعني أن تظهر للآخر شنو الشيء الجميل وهو شنو في بطنه طبيعي. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا قشمرة يعني قشمر علينا يقول تحطمت عروش كسرى وتحطمت عروش قيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء محصورين للتوالد بين الروح حفاظات يريدون زين ويقول لنا تحطمت أوليكيشن يقول فحفر المسلمون الخندق حتى وصلوا إلى كدية فكسرت فؤوسه بالخندق. من قاعد يحفرون النبي صلى الله عليه وآله كل جماعة عشرة اعطاهم مسافة بالخندق فوصلوا إلى كدية الى حجاره صلبه. فسلمان قال ما يفيد الا النبي يجي يوم غير الاتجاه خط الرسول صلى الله عليه واله. يقول لا نخلي نفس الخط لكن يكون هاي خلينا نشوف النبي شو يسوي ماذا يعمل يعني رسول الله. فنزل رسول الله صلى الله عليه واله قال اعطوني الفاس. شو اعطوني واحد يا فاس بعده مكسور يقول. فضرب الصخرة الكبيرة فانفلقت نصفين. حتى أضاءت ما بين لابتيها يعني جوانب المدينة. خرج نور من الصخرة أضاءت ما بين لابتيها. قال تحطمت عروش كسرى. يقول فضرب ضربة ثانية انفلقت أربع أقسام. قال تحطمت عروش قيصر. بعضهم قالوا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء. هنا نزلت الآية. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعطيك الوردية أشياء وردية ويطرح تنتصرون وراح تحطمون عروش وإحنا محاصرين في المدينة في الخندق لا يستطيع أحدنا أن يذهب إلى الخلاء. هكذا كان حال النبي الأكرم والصحابة. وإذا رسول الله بعد سنوات يبعث رسائل إلى الملوك والرؤساء رؤساء العالم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ومسيطر. حينما يقال له كسرى مزق الرسالة قال مزق الله ملكه أو مزق كسرى ملكه. ولهذا المرجع الشيء يقول واستطاع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوج جبول سلفه الطاهر من الأنبياء والمرسلين بإقامة أنظف وأطهر دولة في التاريخ شكلت بحق منعطفا عظيما في تاريخ الإنسان وجسدت مبادئ الدولة الصالحة تجسيدا كاملا ورائعا. بعد ذلك يقول المرجع الشريف وعلى الرغم من أن هذه الدولة قد تولاها في كثير من الأحيان بعد وفاة الرسول الأعظم قادة لا يعيشون أهدافها الحقيقية. هنا بدأت المشكلة. بدأت المشكلة. تولت دولة قادة لا يعيشون أهداف الدولة الكبرى، لا يعيشون أهداف الإسلام الكبرى، إقامة الحق في الأرض وإقامة العدل في الكرة الأرضية. هاي الدولة هدفها إقامة القسط والعدل، وإنما أصبحت الدولة آلة بيد الحاكم، أصبحت وسيلة للاستغناء. ولهذا يقول ورسالتها العظيمة فإن الإمامة التي كانت امتدادا روحيا وعقائديا للنبوة ووريثا لرسالات السماء مارست باستمرار دورها في محاولة تصحيح مسار هذه الدولة وإعادتها إلى طريقها النبوي الصحيح. وقد قدم الأئمة عليهم السلام في هذا السبيل زخما هائلا من التضحيات التي توجها استشهاد أبي الأحرار وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين مع الصفوة من أهل بيته وأصحابه في يوم عاشوراء. يقول حين انحرفت الدولة عن أهدافها زين وبلغ الانحراف درجة كبيرة بحيث لا يمكن أن يسكت عنه. ليش؟ لأن أصبح الراعي أنجز الرعي هو الرعي. حينما قال له مروان بن الحكم في المدينة قال للحسين عليه السلام بايع يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. مروان قال بايع يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. هسه في دينك في دنياك هو يمكن صدق في دنياك تحصل لكن في دينك يزيد إذا الإمام الحسين يبايع خليفة للدولة مو خليفة دولة ديمقراطية اللي هي الاشتراكية مثلا. أنا دائما أقول إذا يزيد قام الدولة الشامية الديمقراطية العربية الاشتراكية الشعبية يمكن ما حسين معها، لكن يزيد شنو ادعى؟ أنه شنو؟ أنه خليفة المسلمين دولة إسلامية يقيم، يعني مو دولة ديمقراطية ولا دولة شامية. والله العظيم أنا أقول يعني لو حسين لو كان أستطيع يعني أن أجزم أن يزيد لو قام بدولة زين مثلا الأموية سماها الدولة الأموية مثلا في الشام، ما حسين ميت. لكن الإمام الحسين عليه السلام ثورته قائمة أن يزيد ادعى أنه يمثل الإسلام ودولة الإسلام ولذلك، ولهذا حينما قال له مروان بايع يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك، ماذا قال الحسين؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع ملك يزيد. شنو الإسلام السلام؟ يعني شنو؟ يعني أنت أصريد المس ماكو إسلام، يعني شنو ماكو إسلام؟ ماكو قرآن؟ لا ماكو قرآن، لكن القرآن راح نقرأ قراءة يزيدية، نقرأ القرآن قراءة أموية، راح يصير القرآن شنو؟ ينقلب بالعكس، الدولة يصير بخدمة الطغاة والمستكبرين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يزيد بن معاوية أولي الأمر، نقرأ يزيد مع الله عز وجل ومع الرسول وإلى هاي الآل استحبوا الآل إلى اليوم، كل الآل حكمه بس آل البيت معه كلها إلى آل ثاني وآل ثالث وآل ما يسعود وآل هذا كلها عفوا زين. وإنا لله وإنا إليه راجعون، شنو يعني؟ متى يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون؟ مصيب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا أصابتهم مصيبة، وهي أكبر مصيبة. ومرات إحنا مع الأسف يعني إذا مصيبة كانت بيتنا وولدنا هاي مصيبة، أما إذا كانت بالدين وبالإسلام لا هاي مو مصيبة، لا هاي أكبر مصيبة، مصيبة الدين أكبر مصيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة شنو؟ براع ورعية. خب رعية مثل يزيد الوايد، رعية تشرب خمر، رعية تزن، لكن حينما يكون الراعي زانيا، حينما يكون الراعي شاربا للخمر، حينما يكون الراعي قاتلا للنفس المحرمة أو المحترمة، زين كان راعي إذا كان رب البيت بالدف ناقرا فلا تلم الصبيان فيه على الرأس، إذا رب البيت يقدمه كان طفل والطفلة تطلع مطنة مجنو ترقص، أو إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، إذا كان يزيد خليفة المسلمين فتعجب أنا شو بدي الآن، يعني إن شاء الله نستعرض بعض الآراء كيف يؤولون ليزيد ولمعاوية هذا الانقلاب بالحكم بحيث أصبح ملكا عظوظا. زين إن شاء الله نأخذ بالأيام بالليالي القادمة نأخذ كيف أولت هذا الانقلاب الكبير، حتى أن ابن خلدون اليوم قرأت في مقدمة ابن خلدون الفصل 28 يسميه انقلاب الخلافة إلى الملك، الفصل 28 في مقدمة ابن خلدون انقلاب الخلافة إلى الملك، ويحاول يبرر لمعاوية ويزيد هذا الانقلاب، يقول الانقلاب ما كان كبير يعني يؤثر لينفخ بالاتجاه الحق واتجاه العدل واتجاه إقامة الإسلام، وهناك خلاف حصل بين علي ومعاوية فسفى علي معاوية وسفى معاوية علي وبقت خلافات جزئية. لهذا الحسين قيمة الحسين عليه السلام قيمة الحسين وقف للإصلاح، إصلاح الدولة الفاسدة. لأن أنت إما أن تكون صاحب دولة أو لا، الدولة ضاعت لك، أنت تكون مصلح. ها؟ وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. رحمة الله عليه الجواهري يقول: فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي، وصنا لمجدك من أي ذال بما أنت تأباه من مبدعي، فيا أيها الوتر بالخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم، قل نعي تلوذ الدهور، فمن ساجد على جانبيه ومن ركعي. بعد يقول: شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع. شو الوصف عظيم، حمراء لكنها مرفوعة، مبتورة الإصبع لكنها مرفوعة، كأن يدا من وراء الضريح. أنا سألت في سنة 91 سألت الجواهري عن هذه القصيدة في بيروت، كان مؤتمر بيروت صار بعد الانتفاضة، صار مؤتمر بيروت، فالتقيت بالجواهري لقاء إعلامي سويت إذاعة النور، فسألت عن القصيدة، كان يرجف، قال لي: تلك قصيدة البطل، لم ولن أكتب مثلها. قال: أنا مو أنا كتبتها، أنا دخلت لضريح الحسين وإذا ألهمت إلهاما، قال مو حكي هذا زين، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع. شوف هذا يمثل الخسة، يقول إن أنا جواهري يقول: ليش مبتورة الإصبع؟ لي حتى أذكر يا حادثة، حادثة شو اسمه أبو جندل أو بشير الذي يقول: حاولت أن شفت لم أرى شيء على الحسين إلا المحبس، يقول: كلما حاولت أن أنزع المحبس لم أستطع، فقطع الإصبع حتى ياخذ شنو؟ كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر محشوشب ممرع، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي، فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويا ابن الذي لم يلدك مثلك حملا ولم ترضعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يهرعي، فيا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، المؤسسة تقبل اللهم عملهم، وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين والمستمعين نودي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة قبلها صلوات. يا عم شوف.